Book 2 60 توتشيش توتشيش في البنك بانكم بانكم أريد أن أفتح حسابا س شوت قزا أسخ سويو س شوت قزا أسخ سويو هنا جواز سفري مار سي باسبورت مار سي باسبورت وهذا عنواني سي أدريسي مار سي أدريسي مار أريد إيداع نقود في حسابي. س سي شوت أخش إزغاح سويو. س سي شوت أخش إزغاح سويو. أريد سحب نقود من حسابي. س سي شوت أخش قيسخ سويو. س سي شوت أخش قيسخ سويو. أريد أن أستلم كشوف حسابي. س سي شوت قخت خجواخر سشتجنو سفاي. س سي شوت قخت خجواخر سشتجنو سفاي. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. غوك تشيكمچ أخش قيسخ سويو. غوك تشيكمچ أخش قيسخ سويو. كم قيمة الرسوم؟ وليوبجر تحبش. وليوبجر تحبش. أين ينبغي أن أوقع؟ تاجبم سجد خشت. تاجبم سجد خشت. أنتظر حوالة من ألمانيا. جرمانيم أخش قصفراغ حجنو سيجا. جرمانيم أخش قصفراغ حجنو سيجا. هنا رقم حسابي. مار سي شوت اي نومير. مار سي شوت اي نومير. هل وصلت النقود الفلوس؟ أخشر قصغا. أخشر قصغا. أريد أن أصرف هذه النقود. س أخش زبلسخو سويو. س أخش زبلسخو سويو. أحتاج لدولارات أمريكية. س أمريكا دولار سيشي شاغر. س أمريكا دولار سيشي شاغر. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. نحماج زرت أخشخر قصت خشتما. نحماج زرت أخشخر قصت خشتما. هل يوجد هنا صراف آلي؟ بنكمات مش شئة. بنكمات مش شئة. كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ أخشت حبش قبخن وزفيتر. أخشت حبش قبخن وزفيتر. أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ سد فدا كريديت كارتخر بغفيد ما خوشتخر. سد فدا كريديت كارتخ بغفيد ما خوشتخر. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.